بعد ركوب السفينة جاء بعد تمام بنائها. وقد قلنا إن الله عز وجل لا يعذب عذاب استئصال بالشرك وحده، ولذلك بقي كفار قريش. لكن في قوم نوح يظهر أن الله عز وجل استثنى هذا الأمر، لذلك لم يذكر لقوم نوح غير استهزائهم برسولهم. هذا استطراد. نعود إلى قضية بدء ركوب السفينة. أتم نوح بناء السفينة، وجعل الله عز وجل له علامة وآية إذا وقعت يبدأ بركوب السفينة. قال ربنا: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور. واختلف العلماء اختلافا كبيرا في مسألة معنى قول الله عز وجل وفار التنور. أما فار بمعنى غلا، يعني دخله الغليان، لكن ما المقصود بالتنور؟ بعض العلماء يقول إن هناك تنورا لآدم في الهند، وأن المراد به تنور آدم الذي كان في الهند، لأن آدم المشهور أنه أهبط في الهند، وهذا في ظننا بعيد، لكن كقول موجود في كتب التفسير. بعض الناس يقول إن التنور هنا البركان، فوهات البركان، وهذا لم يكن موجودا في السابق، يعني لم يذكر في كتب الأقدمين، لكن ذكره الدكتور زرول النجار وهو قامة حفظه الله تعالى في علم الجيولوجيا، وذكره في دروس له تسمى من أسرار القرآن. والحق أن الرجل قام في هذا الباب، لكن هذا أحد الأقوال، يعني يعتد بقوله ولا يلزم أن نجعله راجحا، لكن نذكر أقوال الأكابر. الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين، واختار أن التنور هو المقصود التنور المعروف الذي يخبز فيه، وأنه تنور على الغالب بيت نوح. قال إن كلام الله عز وجل لا يحمل إلا على ظاهره، وعلى الأغلب والعرب لا تعرف التنور إلا ما يخبز ويوقد، ما يوقد ويخبز فيه. وهذا يساعد على أن بعض الألفاظ تشترك الأمم فيها كلها، مثلا كلمة صابون في جميع لغات العالم اسمها صابون، كلمة أم في جميع لغات العالم تدور حول الألف والميم من تقديم أو تأخير، لكنها ما تختلف، حرف الأم حرف الميم اشترك فيها كلها. في التنور في غالب لغات العالم هو اسمه المخبز يسمى تنور، يسمى تنور. على هذا قالوا إن التنور لا يمكن صرفه إلى شيء غير الذي يوقد فيه الخبز، وأن هذه علامة أعطاها الله عز وجل لنوح عليه السلام: إذا فار تنور أهلك ستخبرك زوجتك، عندها ابدأ بحمل من أذن لك بحمله في السفينة. هذا قول، وهذا الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله، وقيل غير ذلك لكنه بعيد. وقد تكلم الإمام طاهر بن عاشور رحمه الله كلاما جميلا في هذا الباب حول اختياراته في قضية ما المراد بالتنور، قيل أعالي الأرض. هذه العلامة لما وقعت أيا كان هو التنور، أعالي الأرض أو البراكين أو تنور تنور البيت، بدأ نوح عليه السلام ينجز أمر ربه. ربنا قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، الخطاب لمن؟ لنوح، فيها أي في السفينة، من كل، كل من ألفاظ العموم، وجاء منونا من كل زوجين اثنين، المعنى ذكر وأنثى، وأهلك أهل بيتك قرابتك إلا من سبق عليه القول من أهلك، هذا استثناء، إلا من سبق عليه القول، هذا من أهلك. قد خرج اثنان، ابنه وزوجته الكافرة، وزوجته الكافرة، أما زوجته المؤمنة كانت معه، أما زوجته الكافرة المشهورة أن اسمها والعة هذه هلكت، والله جل وعلا ذكر كفرها في القرآن: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلم يكن على السفينة نفس كافرة. إذن قول الله عز وجل قل نحمل فيها من كل زوجين سيأتي تفصيله، ذكر وأنثى، وأهلك أهل بيتك، إلا من سبق عليه القول اثنان، ابنه سيأتي إن شاء الله، وزوجته. ومن آمن قومك لما دعوتهم آمن أقوام وكفر أقوام، قال الله بعد والواو والاستئناف: وما آمن معه إلا قليل، أي قليل ممن آمن من قومه. إذن ثلة مؤمنة من غير أهله، هؤلاء كانوا معه في السفينة، وأهله إلا اثنان، زوجته الكافرة وابنه كما سيأتي. ومن كل زوجين اثنين، نأتي هنا ننيخ المطايا، من كل زوجين اثنين، هل يعقل؟ هذا سؤال علمي، أن نوح عليه السلام لم يبقى حيوان ذي روح إلا حمله بالسفينة؟ إن جئنا لمجرد العقل من الصعب أن يقال هذا، لأن أنواع الأحياء في الأرض كثر لا يمكن أن تحملهم سفينة. يجاب عنه علميا أن هذه السفينة مستثناة. لماذا مستثناء؟ لأن الله يقول واصنع الفلك لأعيننا ووحينا، سفينة صنعت بوحي من الله وبمعونة من الملائكة، يقبل العقل أن يقول أنها يمكن أن تحمل من كل زوجين اثنين. تأتي مسألة أخرى وهذه لعل نأتيها في الآخر، قضية الحياة في سفينة نوح، لكن قطعا أنه حمل من كل زوجين اثنين عليه السلام، وليس المعنى أنه حمل أربعة، لكن يحمل الذكر والأنثى من كل حي، من كل ذي روح. تبقى حيوانات البحر، دواب البحر، هل كانت محمولة؟ الغالب أنها غير محمولة. لماذا غير محمولة؟ لأن هذه لا يضرها الطوفان، لا يضرها الطوفان ولا يكون سببا في هلاكها ولا في ذهاب نسلها، تبقى لأنها ألفت أن تعيش في الماء، فلا خوف عليها. إنما يحمل في السفينة كل ما كان لا يعيش إلا في غير الماء، يعيش على الأرض، على البرية، أو الطير. وهذا لما نقول الطير يدل على أن السفينة بلغت مبالغ عالية، وإلا لو كان الأمواج ليست بذلك الارتفاع لما كان هناك سببا داعيا لأن يحمل الطير معه، لأن الطير يطير. وهذا مجمل ما يمكن أن يقال عن قول الله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين.